إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التقوى خير زينة ولباس يمشي بها العبد ويخالط الناس. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وإن مخالطة المتقين الأخيار والجلوس معهم غنيمة، واستنزال لفضل الله ورحمته، وأكمل المتقين بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ونحن إذا كنا لم ندرك فضيلة رؤيتهم ومجالستهم إلا أننا نستطيع أن ندرك بعض ذلك بتدارس أخبارهم وتأمل أحوالهم. وعند ذكر الصالحين تشرق النفوس وتنشرح الصدور، ويقبل العبد بنشاط ورغبة لم تكن لتؤثر فيه كثير من المواعظ. إننا نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن شاب حدث من أهل المدينة، من قبيلة الخزرج، من الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. نشأ يتيما في بيت زوج أمه عمارة بن حزم رضي الله عنه. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهذا الغلام 11 سنة فقط، وكان لحسن حظه ومن تيسير الله وصنعه لهذا الفتى أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدار قريبة من دارهم ليترعرع هذا الفتى وينشأ، وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية. كان عمارة زوج أم هذا الشاب أحد النقباء الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع هو ومن معه من أصحابه إلى قومهم منذرين وداعين إلى سبيل الله مبشرين ومتحدثين بقرب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبدأ عمارة فور مقدمه بزوجه فأسلمت، ثم بابنها فأسلم، ولما يبلغ 11 من عمره رضي الله عنه أسلم هذا الصحابي وحفظ من القرآن. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قلت حفظ من القرآن، ولما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان قد أتم هذا الصحابي الجليل حفظ 17 سورة من القرآن. إنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت بن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتوا إليه بزيد وقالوا يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. قال زيد: فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه ذلك، وفي رواية: فاستقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت قاف. قال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. قال: فتعلمت، فما مضى لي نصف شهر حتى صرت حاذقا به، وكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب لهم. وورد عنه كذلك أنه تعلم السريانية في 17 يوما، وأنه تعلم الرومية والحبشية، تعلمها لا في معهد ولا جامعة، لم يتعلمها ليستخدمها في معصية الله، وإنما تعلمها ليرضي الله ورسوله ويعز بها دين الإسلام. وهكذا تتعلق نفس هذا الصبي بالمعالي من أول الأمر، فيحفظ القرآن قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعلم له اللغات، ولما يبلغ 18 من عمره ومضى زيد يتعلم ما ينفعه وينفع به الإسلام مما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاف إلى ما سلف ذكره أن تعلم الكتاب، وكان قليل من قومه من يحسنها، فصار كاتبا من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يجاوز 18 فربما كان حاضرا عنده صلى الله عليه وسلم، وربما كان غائبا فيبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره أن يكتب ما أوحى الله به إليه، وربما كتب كاتب آخر من كتاب الوحي. وهكذا نشأ زيد على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشأ محبا للقرآن، شغوفا به، مشغولا به عما يشتغل به الغلمان في مثل سنه، حتى أراد الله به خيرا عظيما، وقد ادخر الله له ذلك الشرف إلى زمن توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتهر زيد بن ثابت رضي الله عنه بين الناس بضبطه وإتقانه القرآن. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وقال أحد العلماء المعاصرين في زيد بن ثابت: إذا حملت المصحف بيمينك واستقبلته بوجهك ومضيت تقرأ فيه وتتأمل آياته صورة صورة وآية آية، فاعلم أن الذين تدين لهم بالشكر والعرفان على هذا الصنيع العظيم رجل كبير اسمه زيد بن ثابت. فاستعداد زيد المبكر وحسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم له جعله في موضع المسؤولية في مهمة خطيرة كبيرة احتاج إليها كل مسلم، وصار لزيد أجرها مع من تعاون معه فيها، ألا وهي مهمة جمع ما تفرق من القرآن في مصحف واحد. وكان زيد أحق بهذه المهمة وأهلا لها رضي الله عنه، فخصه الله بهذه المزية الكريمة والشرف العالي. فلا يذكر القرآن وجمعه إلا ويذكر زيد بن ثابت في الأكرمين، كيف لا وقد كان جمعه في صدره حفظا، ثم جمعه في المصاحف كتابة. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد بن السباق رحمه الله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه زمن مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي قد اشتد وكثر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي صدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة. وقد ضم زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى علمه بالقرآن واللغات علوما أخر، فكان فقيها قاضيا مفتيا، وكان أعلم الصحابة بالفرائض أي بالمواريث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم أي وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فاللهم ارض عن أصحاب نبيك، وارزقنا حبهم وحسن التأسي بهم، واجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فانظروا يا رعاكم الله إلى حسن تربية هذا اليتيم، كيف نهضت به من درك الخساسة إلى مدارج العلا. وانظروا كم لأمه ولزوجها من أياد بيضاء يشكرها لهم زيد، ونشكرها نحن لهم، ويشكرهم الله عليها. وقد أثرت تربية ذلك البيت المستقر في نفس زيد بن ثابت طمأنينة واستقرارا، وبرا بأهله من بعد. فقد تزوج زيد أول ما تزوج من امرأة لها ولدان، هي أم جميل العامرية، وعاش ولداها في كنف زيد رضي الله عنه. ثم تزوج ثانية من أم سعد بنت سعد بن الربيع، وكانت يتيمة تربت في حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ كان أبوها قد استشهد يوم أحد، فأراد زيد إكرامها وجبر قلبها، إذ كان حالها كحاله لما كان صغيرا، كلاهما نشأ يتيما. فتزوجها وفرح بها وفرحت به، وكانت امرأة نجيبة أنجبت له أولادا كثيرين، كان منهم خارجة بن زيد عالم المدينة وفقيهها، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والسبق رحمهم الله. وكان زيد بن ثابت مع كل ما سبق من فضائله كان حريصا على الجهاد في سبيل الله، فقد أراد أن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولم يتجاوز عمره إذ ذاك 12، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. ثم أراد أن يشارك في غزوة أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة الله عليه وسلم، ثم شهد تبوكا، ثم شهد اليمامة وغيرها من مشاهد المسلمين. وقد كان له موقفا في يوم أحد، وإن كان لم يشهد القتال، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه والد اليتيمة التي تزوجها زيد فيما بعد. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال زيد: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له: يا رسول الله، إني أجد ريح الجنة، إني أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم، لا عذر لكم، إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفرة، وفيكم شفر يطرف، أي لا عذر لكم، إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين وأنتم أحياء، لا عذر لكم. قال زيد: ثم فاضت نفسه، فاللهم ارض عن زيد بن ثابت، ترجمان الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وجامع القرآن، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا حبهم والاقتداء بهم